الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعلم ما خفي وما علن، وما حسن وما هجن، والكل أقرب إليه من حبل الوريد. من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الشقي البعيد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله محرر العبيد، وأشرف ما أظلت السماء وأقلت البيد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتأييد إلى يوم الحسنى والمزيد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فإن التقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من عباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. تقوى الله تبارك وتعالى سبب من الخروج من المضائق والنجاة من المزالق ومجاوزة العوائق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إنه لا صلاح ولا نجاح ولا فوز ولا فلاح إلا بتقوى الله تعالى. فمن ظن أن السعادة في المال أو الجاه أو المنصب فإنه يضرب في بحور التيه، وحاله كحال من يحسب أن السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وتقوى الله تعالى تتمثل في القيام بما أمر الله واجتناب ما نهى عنه. ثم تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة مع سلسلتنا الكريمة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا هو لقاؤنا 46 من لقاءات هذه السلسلة، ولقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن يوم المفاجأة الكبرى والآية العظمى التي أجراها الله عز وجل على يدي موسى صلى الله عليه وسلم، والتي كانت حجة وسلطانا له في صدقه على ما بعثه به ربه، وكانت أيضا دافعا لإسلام أولئك السحرة المشعوذين الذين تابوا إلى الله تعالى، مما سبب غضب فرعون وحنقه وأنكر عليهم حتى نفذ فيهم مقربة تقتيلا وتصليبا. وكان حالهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله، إن فرعون رأى الآيات الكبرى، رأى الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة التي لا مجال للشك ولا للريب فيها، إلا أنه تمرد وعصى وجحد وبغى واستمر في ضلاله وأمعن في ظلمه وجوره وإلحاده، وتعدى ظلمه وكفره إلى رعيته وإلى آله وحاشيته من بطانة السوء الذين غرر بهم. فلقد غرر بهم ولبس عدو الله عز وجل عليهم حتى صاروا أعوانا له على الكفر والإلحاد، وصاروا أعوانا له على الظلم والجور. فإنهم لما رأوا إسلام السحرة وسجودهم لله رب العالمين وإعلانهم الإيمان بموسى وهارون عليهما صلوات الله وسلامه، ما كان من أولئك الأشقياء من بطانة السوء إلا أن التفتوا إلى ملكهم بل ربهم المعبود ليقولوا له. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ يا للعجب. وقال الملأ من قوم فرعون، قال السادة والكبراء والوزراء والشرفاء، لأن كلمة الملأ في كتاب الله إذا قرأتها كما قال أهل التفسير فإنها تعني أهل الشرف والرفعة والوزارة والجاه والسلطان. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى، أتترك موسى، أتدع موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ يا للعجب. صارت الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد العزيز الحميد، صارت الدعوة إلى توحيد الله عز وجل بالربوبية والألوهية فسادا في الأرض وإفسادا في الأرض. هكذا عندما تنقلب الموازين ويتحدث لسان الباطل ويصول ويجول الباطل في هذه الدنيا تنقلب الأمور كلها رأسا على عقب. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فأهل الفساد صاروا يعيبون على أهل الإصلاح، وأهل الكفر صاروا يعيبون على أهل الإيمان، وأهل الشرك صاروا يعيبون على أهل التوحيد. فالإيمان بالله عز وجل فساد وإفساد عندهم في الأرض. إن لله وإنا إليه راجعون، إنها الفطر إذا انتكست، والقلوب إذا طمست، والعقول إذا أظلمت. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ويذرك وآلهتك أي موسى وقومه، يذروك أي يتركوك أنت وآلهتك. وفي قراءة أخرى كما قال ابن عباس وغيره: ويذرك وإلهتك أي عبادتك. قال أهل التفسير: وكان لفرعون صنم يعبده. وقال الحسن البصري: كان له إله يعبده في السر حتى لا يبين ضعفه وعجزه وفقره. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ يعني يتركك وعبادتك ويعبد رب موسى الذي ادعاه، يتركوك فلا يعبدوك. فأرادوا أن يثيروا حميته من أجل أن ينتقم من موسى صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المؤمنين، لأنهم ما اكتفوا بتصليب السحرة وقتلهم، فإن الإيمان عندهم وأهله سبب للفساد في هذه البلاد، فلا بد من القضاء عليه قضاء مبرما. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فراح عدو الله عز وجل يهدئ من روعهم ويطفئ نار غضبهم وهو يقول: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. عاد ليرجع إلى سياسته الأولى من تقتيل الأبناء واستبقاء النساء للخدمة والفاحشة والعياذ بالله. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، لا تخافوا أنا معكم، العصا موجودة والسلاح موجود والمدى موجودة، فإننا سنقتلهم وستعمل فيهم السيوف والسكاكين كما عملت فيهم في السنوات الماضية. لأن عدو الله كان يقتل الأبناء ويستبقي النساء ويستحيي النساء قبل مجيء موسى صلى الله عليه وسلم، فلما بعث موسى بالبينات أمسك عن ذلك. ثم لما أرسل موسى صلى الله عليه وسلم إليه فازداد بنو إسرائيل إيمانا على إيمانهم، وأيقنوا أنهم على الحق لأنهم من سلالة يعقوب عليه السلام. صار يمنع فرعون من آمن كما سيأتي الكلام عن ذلك بعد قليل. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم لأنه مصر على القضاء عليهم وعلى إذلالهم وإهانتهم في الماضي والمستقبل. سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. المسألة تحتاج إلى أن تقتل الأبناء، نقتلهم لأنه إنسان دمي دموي، لا ليست له لغة إلا الدم ولغة سفك الدماء، فالدماء عنده رخيصة، وبخاصة دماء الموحدين من بني إسرائيل. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم غالبون. نحن أهل السلطان والقدرة والبطش وإنا فوقهم قاهرون. وهنا ضج بنو إسرائيل وخافوا من هذا التهديد، من هذا الطاغية الذي صار يتوعد ويهدد ويرغد ويزبد ويبرق ويرعد ليعود إلى سياسته الأولى. فضج المؤمنون من بني إسرائيل وخافوا أن يعيد التاريخ نفسه، وتذكروا ذلكم التاريخ الأسود وتلك الأيام العصيبة التي سالت فيها دماء أبنائهم وكثرت فيها أحزانهم وكرباتهم، فجاءوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم يرفعون هذه الشكوى. وإنا فوقهم قاهرون. فلما شكوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم ذلك، راح عليه صلوات الله وسلامه يهدئهم ويرفع من معنوياتهم ويصبرهم ويسليهم، وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، هذا هو زاد الإنسان المستضعف في بلد طغى فيه طاغية وفي بلد تجبر فيه متجبر. الإيمان بالله، الاستعانة بالله، الصبر الجميل، والتيقن بأن العاقبة للمتقين وبأن النصر والتأييد للموحدين الصالحين العابدين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عيشوا معي أيها المسلمون هذه الآيات البينات، فإننا في عصر نحتاج إلى أن نعيش معانيها. إن الأرض لله والملك لله والسلطان لله، فالكل في قبضته جل وعلا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لأن الباطل مهما صال وجال فإنه لا بد أن يزهق يوما من الأيام، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالعبرة ليست بالبداية بل العبرة بالنهاية والعاقبة. قال تعالى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. وقال رب العالمين لنبينا صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. العبرة بالأيام الأخيرة، العبرة بالنهاية. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا على ظلمه وجوره واصبروا على ذلك، استعينوا بالله فإنه هو الذي ينبغي أن تستعينوا به دون غيره عز وجل. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهنا هدأ روعهم وارتفعت معنوياتهم، فردوا عليه قائلين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. المسألة سواء، أوذينا من قبل أن تأتينا قبل أن تولد أصلا، لأنه لما رأى الطاغية ذلك الحلم والرؤية المزعجة كما قصصنا في أول الخطب والدروس، ماذا صنع؟ جعل يقتل الأبناء ويستحيي النساء. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، من بعد ما أرسلت إلينا بالرسالة من عند الله عز وجل فقد أوذينا أيضا ووقع علينا الأذى. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وهنا كما قال الصاوي وهو اختيار ابن جرير وقتادة رحمه الله أن الإيذاء والتقتيل الذي وقع عليهم في المرة الثانية ليس هو الأول، لأن الأول كان من مخافة أن يخرج نبي من بني إسرائيل يكون زوال ملك فرعون على يديه. أما التقتيل الثاني فإنه كان سياسة قد انتهجها فرعون من أجل أن لا يكثر أهل الإيمان والتوحيد وأن لا يكثر أتباع موسى في مصر. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فقال موسى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر ماذا تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، لأن هذا قد يحدث في لحظة واحدة بأمر الذي يقول كل للشيء كن فيكون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يستخلفكم في الأرض من بعد عدوكم الذي طغى وبغى وقهر وظلم وجار. ولكن المسألة ليست أيضا مسألة استخلاف في الأرض فقط، ليست مسألة أن تكونوا أنتم خلفاء من بعده، بل إن الخلافة والاستخلاف الذي قد يقع لكم من ربكم بعد إهلاك عدوكم إنما هو ابتلاء واختبار لكم من عند الله، ليرى سبحانه وتعالى ماذا ستصنعون بهذه الخلافة في الأرض، كيف ستعملون، هل ستشكرون أم ستكفرون، هل ستطيعون أم ستعصون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لأن مسألة الاستخلاف والخلافة في الأرض يظن كثير من الناس حتى ممن ينتسب إلى الدعوة أو الإصلاح إنما هي مسألة مادية فقط راجعة إلى استخلاف الأرض والملك والسلطان، وليس الأمر كذلك، بل هي ابتلاء واختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى. ولذلك لما أخرج الصحابة رضي الله عنهم من ديارهم وأخرجوا من بلادهم ومكن الله عز وجل لهم في بلاد في المدينة النبوية، كيف صنعوا؟ كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال عثمان بن عفان بسند صحيح رواه ابن كثير هذه الآية نزلت في وفي أصحابي، أي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، لكنه لما أخلفهم الله عز وجل المدينة بل والجزيرة العربية وغيرها ماذا صنعوا؟ مكنهم الله تعالى في الأرض فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وهذا الذي قاله موسى صلى الله عليه وسلم درس لكل داعية إلى الله، أنه إذا ما استحكمت المعضلات في وجوه الناس فإنه عليهم على هذا الداعية أن يرفع معنوياتهم، أن يصبرهم، أن يسليهم من أجل أن يثبت قلوبهم على الدين وعلى الإيمان وعلى التوحيد، ولا بد أن يعيدهم أيضا بنصر الله عز وجل المحقق، وعليه هو أولا أن يكون واثقا مما يقول وأن يكون متيقنا مما يقول، فإن اليقين نيلت به الإمامة في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لا يكفي وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من اليقين والصبر، الصبر وحده لا يكفي، لا بد من الصبر على هذه المدلهمات واليقين بأن العاقبة لرب الأرض والسماوات ولهذا الدين العظيم. ولذلك صبر موسى صلى الله عليه وسلم أصحابه والمؤمنين معه بأن العاقبة لهم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر ماذا كيف تعملون. فارتفعت معنويات القوم وثبتوا على الإيمان بسبب هذه الكلمات النيرة التي خرجت من فم الكليم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أولئك الكفرة الفجرة الذين أمعنوا في الكفر واستمروا في ضلالهم سادرين اجتمعوا اجتماعا طارئا، لأن الخطر بات يهددهم يوما بعد يوم، لأن تلك الآية الكبرى التي أجراها الله تعالى لموسى على رأس فرعون وجنوده وملئه لا تظن أنها مرت بسلام، لا، فإن قلوبا قد تغيرت ونفوسا قد لانت وعقولا قد تفتحت، فما كان من الملأ من بطانة السوء وعلى رأسهم طاغيتهم إلا أن أعلنوا اجتماعا طارئا مغلقا، وراحوا يدبرون كيف سيصنعون للقضاء على هذه الدعوة الجديدة في بلاد مصر، كيف سيقضون على هذا الإسلام وعلى حامل رسالة الإسلام، كيف سيقضى على هذا الدين الجديد الذي ظهر في مصر وعلى حامله وعلى من آمن به ومن دان به. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أرسله الله تعالى إلى أولئك، والله عز وجل قد خص هنا: أرسلنا موسى بآياتنا، أي بحججنا وبراهيننا وسلطان مبين، أي حجة ظاهرة لا جدال فيها بينة، وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. قال العلماء: خص هذان الرجلان بالذكر مع فرعون لأنهما أشد كفرا من البقية بعد فرعون، ولأنهما أشد الملأ اتباعا له. فهامان هو الوزير، وقارون تابع له وهو من بطانة السوء. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، ساحر فيما أتى به من الآيات، فيما أتى به من هذه الأمور، قالوا ساحر كذاب، وأتوا بصيغة المبالغة أنه شديد الكذب وكثير الكذب فيما يخبر به، وأن الذي أتى به ليس من عند الله، كذبوا وافتروا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذا هو القرار الذي خرجوا به. المسألة إن كانت عائدة، هذا القلق الذي أتاكم من هذه الطائفة المؤمنة ليس بينكم وبينها إلا أن تقضوا عليها قضاء مبرمة، اقتلوهم واستريحوا. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أبناء المؤمنين. إذن هي عودة إلى أي شيء؟ إلى السياسة الأولى. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، استبقوا النساء وقتلوا الأبناء وعودوا بهم إلى ما كنتم عليه من التقتيل ومن التذبيح للأبناء الأبرياء. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، فأرادوا أن يكيدوا لموسى صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يكيدوا للمؤمنين الموحدين معه، لكن كيدهم كما أخبر الكبير المتعال كان في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، فهو في ضلال وتباب وخسران، وسوف يعود عليهم بالخسارة والوبال، كان في ضلال حقا. المؤامرات ضد أهل الإيمان من أجل قتلهم إنما هو ضلال بعينه، قتل عباد الله ممن آمن بالله تبارك وتعالى ووجه الألوهية والربوبية له سبحانه من دون غيره. إذا أراد الإنسان من الناس أن يقضي على من تبنى تلك العقيدة فإنه في ضلال وإنه في خسران، ما بعده ضلال وما بعده خسران. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وهنا لما قال الملأ ذلك صرخ عدو الله، صرخ فرعون حول الملأ وهو ينادي فيهم، يريد أن يظهر عضلاته وقدرته، وهو يقول: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا للعجب. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا للدروس، يا للوقفات. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، وهل كان عاجزا على قتله؟ وهل هم منعوه من قتله؟ لماذا قال ذروني أقتل موسى ولم يقل اقتلوه أو سأذهب لقتله؟ قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. قال العلماء: من أجل أن يهيئ له أتباعه وملأه المناخ والجو العام لقتله، حتى إذا ما قتل لن تحدث بلبلة في البلاد ولا يثأر بنو إسرائيل لنبيهم. ولذلك راح أولئك الأتباع أتباع فرعون من بطانة السوء، فعمدوا إلى طريقة خبيثة وهي قديمة حديثة ليشنوا حملة إعلامية رهيبة في بلاد مصر تشكك في صدق موسى ورسالته. أمر عجب، أمر عجب أيها الأحباب. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ذروني أقتل موسى. قال أبو حيان رحمه الله لقد أيقن فرعون أن موسى صلى الله عليه وسلم نبي مبعوث من عند الله، وأن الذي جاء به إنما هي آيات من عند الله تعالى، فقال ذلك من أجل أن لا يحزن قلوب أصحابه، هذا السبب الأول. ثانيا أنه قال ذلك عن خوف وفزع، فلقد أيقن في قرارة نفسه أن موسى على الحق، وأن الذي جاء به من عند الله ليس بسحر وليس بكذب، وليس هو من الترهات بمكان، وأنه من عند الرحيم الرحمن. فقال ذروني أقتل موسى، كما يقال يقول الواحد من الناس اتركوني أضرب فلان، اتركوني أفعل كذا، فإذا قال ذلك دل على أنه لا يستطيع على فعل هذا، وإنما يقول هذا على سبيل التمويه من أجل أن يموه على الناس وعلى من هم حوله. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، وهل يمنعك أولئك؟ أليسوا هم الذين دبروا عليك بأن تقتله وأن تقتل أصحابه؟ لماذا تقول الآن ذروني أقتل موسى؟ لا تقول ذلك إلا من فزعك ورعبك من الكليم صلى الله عليه وسلم، ولأنك تعلم في قرارة نفسك وتأبى أن تظهر. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه لينادي ربه هذا الذي يدعيه، وقال ذلك عليه لعنة الله على سبيل التهكم والاستهزاء والسخرية، لأنه لا يؤمن برب موسى. وليدع ربه، ليدع رب هذا ليخلصه مني والعياذ بالله، وليدع ربه. ثم علل هذه الإرادة العفنة وهذه المؤامرة الحقيرة والدسيسة العفنة بأنه يخاف الآن، كما يقال صار فرعون واعظا، صار فرعون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، صار فرعون مذكرة، هذا مثل عند العرب، صار فرعون واعظا. إني أخاف أن يبدل دينكم، خاف على دين الناس، أو أن يظهر في الأرض الفساد. إمام المفسدين صار يخاف من موسى عليه الصلاة والسلام، فرعون الذي لقبه الله ووصفه بأشنع الأوصاف، إنه كان عاليا من المسرفين، إنه كان من المفسدين، إمام الكفر والفساد، صار الآن يتهم موسى صلى الله عليه وسلم بالفساد ويخشى من الإفساد في بلده. إنه العجب، إنها لغة قديمة وحديثة. إني أخاف أن يبدل دينكم، أخاف أن يحرركم من هذه العادات والتقاليد التي تعودتموها، فهي تقاليد وعادات عزيزة عليكم. هل تتركون ما وجدتم عليه الآباء والأمهات والأجداد والجدات؟ انظروا كيف يستجيش عاطفة الملأ. إني أخاف أن يبدل دينكم، أي دين لهم؟ الدين الذي يريده فرعون هو أن تصرف العبادة له، ففرعون يريد أن يكون هو المعبود لله، يريد أن يكون هو المألوه لله، يريد أن يكون هو المعظم لله، فعبادة الله تزعج فرعون، وطاعة الله تغضب فرعون، واتباع منهج الله ودين الله عز وجل يثير غضب فرعون، ولذلك يريد أن يصرف ذلك كله إليه لا إلى الله تبارك وتعالى. إني أخاف أن يبدل دينكم، أي ديننا الذي كانوا عليه هم؟ إنهم كانوا يعبدونه من دون الله، فلقد صرخ فيهم مرارا أنا ربكم الأعلى، واعتقدوا ذلك، فكانوا يسجدون ويركعون له بظهورهم وقلوبهم. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كما يقال اليوم عن العلماء والدعاة أن هؤلاء هم الذين سيفسدون علينا الجو في البلاد، وسوف يفسدون عقول الشباب، عقول الشباب، وسوف يحدثون البلبلة والفتن بين صفوف الناس. أمر عجب، يرضى عن المفسد ويغضب عن المصلح والصالح، يرضى عن العاهر الفاجر ويغضب على العابد الناسك، يرضى عن العربيد ويسخط على من أطاع العزيز الحميد. عندما يسير العالم على رأسه لا على رجليه ترى وتسمع هذا الذي أقوله، فالله المستعان. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يخاف طبعا، لأن ديانتهم سبب عظيم في بقائه في الملك والسلطان. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي فساد هذا الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم؟ فهو ما بعث إلا بالإيمان والتوحيد، ودعوة مثل هذه والله لا تحدث الفساد في البلاد ولا تفسد عقول العباد ولا قلوبهم، بل تسبب حلول البركات ونزول الخيرات من رب البريات تبارك وتعالى، تسبب رفع المقت والغضب والقحط وما أشبه ذلك من الآفات التي يصيب الله عز وجل بها عباده في هذه الدنيا. فالدعوة إلى الإيمان والتوحيد دعوة كلها خير وليست من الفساد بمكان. فمن نسب الفساد إلى الدعوة إلى الله أو إلى الإيمان والتوحيد وإلى الإصلاح فإنه إنسان مأفون، وإنه إنسان ضال قد تنكب صراط الله المستقيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وعلمها موسى صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى، وعلم أنه الآن على المحك، وأنه الآن يدبر له من أجل أن يسفك دمه وأن يقتل. لأنهم قالوا ما دم هو السبب، سبب هذه الدعوة الجديدة، اقطع الرأس ونرتاح نستريح منه ومن أتباعه. فاعتصم موسى صلى الله عليه وسلم بربه والتجأ إليه مستعيذا به سبحانه جل شأنه على عدوه وعلى هذا الطاغية، وقال موسى إني عدت بربي وربكم، قال لهؤلاء الذين يخاطبهم من المؤمنين حوله، وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إني اعتصمت به سبحانه والتجأت إليه، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال في التسهيل ولم يذكره باسمه، لم يذكر فرعون باسمه من أجل أن يستعيذ موسى بكل متكبر، يعني بكل من يتصف بهذا الوصف، بفرعون ومن اتصف بوصف الكبر، ثم أيضا من أجل أن يحذر أن من اتصف بهذه الصفة فإنه يشبه فرعون. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، من كل متكبر الحق لا يؤمن بيوم الحساب، لا يؤمن بالآخرة، لا يؤمن بالجزاء ولا بالبعث، لا بالجنة ولا بالنار. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خفنا ظالما أن نلجأ إلى الله وأن نعتصم إليه، كما في الحديث الذي خرجه أحمد وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى قوما خافهم قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. وها هو ابن عباس رضي الله عنهما يعلمنا دعاء آخر، ويجوز الزيادة على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام مقام دعاء، ولأن الذي ذكره ابن عباس قد صح سنده وقد يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي خرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا خشيت من سلطان أن يسطو عليك فقل الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، اللهم إني أعوذ بك، الله أعز، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك للسماوات أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر فلان ومن جنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كل جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. دعاء عظيم تأتي به كما قال ابن عباس 3 مرات، أمام عدو أو ظالم فإن الله عز وجل ينجيك من كيده بمنه وكرمه. وقال أيضا أبو مجلز رضي الله عنه وهو حديث صحيح أيضا قال من هاب ظلم أمير فليقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما وحكما فإنه لا يضره شيء. هذه أدعية مأثورة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولعلهم أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إنه إذا ما خفت على نفسك من ظالم أو طاغية فالجأ لمن؟ الجأ إلى الله واعتصم به وتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر هذا الطاغية. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا بينما فرعون في أخذ ورد وبينما هم يتشاورون ويدبرون في الطريقة المثلى التي سيقضون بها على موسى قضاء مبرما وعلى هذا الدين في مصر، بينما هم على هذه الحال حدثت مفاجأة لم تكن لهم في الحسبان، كانت بمثابة الصفعة على وجه فرعون، لكنها ليست الصفعة الأولى، إنها صفعة من جملة الصفعات التي نالها فرعون وهو يصد عن سبيل الله عز وجل. بينما هم في أخذ ورد أيها الأحباب وهم يهددون ويتوعدون وثائرتهم قد ثارت على هذا الدين الجديد وعلى حامله وعلى هذه الرسالة الجديدة، وفجأة نطق واحد من هؤلاء الأشراف، هؤلاء السادة والكبراء ممن هم من المقربين من فرعون، ممن يجلسون بجوار فرعون منذ سنوات طويلة، ممن قربهم فرعون إلى سلطانه وإلى ملكه، نطق بكلمات عجيبة بين فيها إيمانه بالله الواحد الأحد. قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ما الذي حدث؟ يا للمفاجأة، إنها قبضة النور التي تنتشر من شاء الله عز وجل من عباده من الظلمات والشرك والوثنية. إنها مفاجأة كبرى كانت بمثابة الطامة والصاعقة تنزل على عدو الله. ما هذا؟ النور صار يخترق بعض القلوب وبعض الصدور. وقال رجل من آل فرعون من السادة والكبرى يكتم إيمانه، كان يخفي إيمانه لأنه كان قد آمن بالله، رأى الآيات البينات وأراد الله عز وجل له خيرا فشرح الله صدره لهذا الإسلام. وقال رجل من آل فرعون، وقال رجل مؤمن بشهادة الله عز وجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون لهذه الجريمة، هل هذه جريمة حتى تقتلوه عليها؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تقتلون رجلا قال إني أؤمن بالله تبارك وتعالى؟ أتقتلون رجلا يقول إن، وقال رجل من مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، جاءكم بالبراهين الساطعة والأدلة الناصعة التي لا غبار عليها، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، لماذا تقتلونه؟ ما هي جريمته؟ فهو صار يدافع عن موسى صلى الله عليه وسلم. وهنا درس أن بطانة السوء حتى وإن وصفت بأنها بطانة سوء فإنه قد يوجد فيهم وبينهم من في قلبه خير ومن يكن ويخفي حب الإسلام والمسلمين، فلا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمته تبارك وتعالى حتى وإن كان منسوبا إلى بطانة السوء، لكن من بينهم من تجده يؤمن بالله ويحب الإسلام والمسلمين ولا يرضى على ما لا يرضى عن ما يسمعه أو ما حتى ما يفعله. هذا درس من هذه الآية. ثانيا، أن الدرس الثاني أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يقيض لأنبيائه وأوليائه الصادقين الذين يسيرون على نهج الأنبياء والمرسلين من يكونون سببا في دفع البلاء عنهم. حينما دبر له فرعون حينما قتل موسى صلى الله عليه وسلم الرجل القبطي خطأ لا عمدا وأرادوا أن يقتلوه، جاء أرسل الله تعالى إلى موسى من يكشف هذه المؤامرة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وها هي مرة أخرى تتكرر، فإن الله تعالى قيض لموسى هنا هذا الرجل الذي هو من الآل، وإذا كان الرجل من الآل ليس كما لو كان من الرعية، فإن هذا الرجل كان قبطيا على الراجح كما قال ابن كثير وابن جرير وغيرهما من أهل التفسير، ولم يكن من بني إسرائيل لأنهم سمعوه وظلوا ينصتون إليه، بل وكان سبب دعوته وكلامه سببا في دفع القتل عن موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما آمن بموسى من آل فرعون إلا ثلاثة، الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وهذا المؤمن الذي كتم إيمانه ومرأة فرعون فقط، بقيتهم كلهم كفروا. فالله عز وجل قيض لموسى هذا الرجل من ما من أين؟ من القصر، ممن هو بجوار فرعون، فشرح الله صدره الإسلام فصار يدافع عن موسى بكل شجاعة. وأعظم الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عدل عند سلطان جائر، والحديث خرجه الإمام ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كلمة حق وعدل عند أظلم عباد الله، وأي عدل وحق بعد هذه الكلمة التي تكون سببا في عصمة ودفع القتل عن نبي الله موسى؟ إنها الشجاعة والغضبة لله عز وجل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهنا فائدة، شهد الله عز وجل لهذا الرجل بالإيمان رغم أنه كتم إيمانه، ويتفرع على ذلك مسألة عقائدية وعقدية ذكر الإمام القرطبي في تفسيره وقال إن الإنسان إذا نوى الكفر بقلبه فقد كفر، فقد كفر بمجرد النية، والإنسان إذا نوى الإيمان فإنه لا يتحقق إيمانه حتى يتلفظ بذلك. قال ولا تمنعه التقية، يعني أن يتقي سوءا من أعدائه ألا يتلفظ بينه وبين الله، فيجوز أن يكتم الإنسان إيمانه أمام طاغية، نعم، لكن بشرط أن يتلفظ بكلمة الإيمان والتوحيد فيما بينه وبين الله أو أمام الذين لا يخشى عليهم سطوة ولا ظلمة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ونترك الحديث عن بقية الحوار وعن بقية هذه الدعوة المباركة التي دعا بها هذا الرجل المؤمن فرعون وبقية الملأ بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، قيض الله تعالى من آل فرعون رجلا قد شرح الله صدره للإيمان والتوحيد، فظل يدافع عن موسى صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ مثل هذا لا ينبغي أن ينتقم منه، مثل هذا ينبغي أن يحترم في الأصل في البلاد. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فالذي أتى به إنما هو من عند الله، وأتى ببينات وأدلة واضحة من عند ربه تبارك وتعالى. آية قرأها الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوم أن كيد للنبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذه المكيدة، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث عروة بن الزبير قال سألت عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني بأشد شيء وجده النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلي بفناء الكعبة، فانطلق إليه الشقي عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، فأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم أي بكتفه، المنكب هو الكتف في العربية، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لوى عنقه وثوبه وخنقه خنقا شديدا كادت أنفاسه صلى الله عليه وسلم أن تخرج، فأتى أبو بكر رضي الله عنه وثار ثورة الأسد وانطلق إلى هذا الطاغية وإلى هذا المجرم فأخذ بمنكبه وجره وهو يقرأ هذه الآية ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يقول علي رضي الله عنه: فوالله ليوم أبي بكر رضي الله عنه خير من يوم مؤمن آل فرعون. لماذا؟ قال: لأن مؤمن آل فرعون قال هذه الكلمات وكان يكتم إيمانه، لكن أبا بكر قالها وكان يعلن إيمانه ويجاهد بماله ونفسه في سبيل ربه. وقال رجل من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه جريمته، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ثم صار يتلطف، انظر الآن كيف تنزل الآن في الخطاب: ألم نقدر أن مخاطبة ذوي السلطان لا تكون عن استعلاء، بل لا بد أن تكون عن لين ورفق، فقول له قولا لينا. هنا انظر الآن إلى هذا الأسلوب، نريد أن نتعلم كيف ندعو إلى الله تبارك وتعالى وأن نستنبط العظات والدروس والعبر، فهو المقصود. صار يتلطف الآن: وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن كان كاذبا فيما ادعى فإن الله عز وجل سيعجل له العقوبة في الدنيا والآخرة، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم فإنه سيصيبكم بعض الذي أنذركم به من عند الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف والكذاب لا يهديه الله عز وجل. ثم استمر أيضا في دعوته وهو يقول: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. الله أكبر، اسمع إلى الدروس. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أنتم لكم الملك، من الله عز وجل عليكم بالسلطان وأنتم ظاهرون في الأرض، أي أن كلمتكم نافذة، أنتم مطاعون، كلمتكم مسموعة، وهذه من منة الله عز وجل، فقابلوا هذه النعمة بالشكر، لا تقابلوها بالكفر. الدعوة ليس من أجل أن ينقلب عليه، ليس من أجل أن ينال هو السلطان هذا المؤمن، لا، دائما دعوة إلى الله، تجرد من كل متاع الدنيا. يا قوم لكم الملك، ما قال أريد الملك معكم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أنتم ظاهرون في الأرض الآن، أنتم قوتكم نافذة، كلمتكم مسموعة، ثم انظر الأسلوب الآخر: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أشرك نفسه معهم مع أنه ليس على دينهم ولا على عقيدتهم في هذه النذارة. فمن ينصرنا من بأس الله، ما قال من ينصركم من بأس الله إن جاءكم، من ينصرنا. ليش؟ لذلك سببان. السبب الأول أن المصائب قد تعم تشمل الصالح والطالح. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني حتى الذين لم يظلموا تصيبهم الفتنة. السبب الثاني أن هذا من باب استمالة قلوبهم ومن باب الشفقة عليهم، وهذا أسلوب حسن. إذا ذهبت إلى إنسان يفعل المعاصي مما يوجب حلول سخط الله وعذابه، حلول سخط الله وعذابه في الدنيا والآخرة، لا بأس أن تقول: يا فلان اترك هذا، فإن هذه الأمور تسبب لنا العذاب. ليش؟ لأنه قال: رغم أنك لا تفعل هذا ولا تدين بهذا الدين الذي هو عليه، لأن مؤمن آل فرعون سجل الله عز وجل هذه دعوته في القرآن وأسلوبه: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. لأن السامع لهذا الكلام يعلم أنك مشفق، وأنك حقيقة ناصح، وأنه يخشى، وأنك أيضا تخشى على نفسك العذاب رغم أنك لا تشاركه في المعصية، فيدل ذلك على إخلاصك، فينفتح قلبه لذلك إذا أراد الله عز وجل به خيرا. فتنبه: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وهنا لما قال هذه الكلمات تعجب القوم: ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ رجل كان من بيننا، كان يتشاور معنا، كان على ديننا، على عقيدتنا، فتغير في لحظة واحدة، ما الذي جرى وما الذي حدث؟ فخشي فرعون، خشي فرعون من أن يستمر تسلل النور إلى قلوب الذين بجانبه. الآن لا يدري من أي من المكان الذي يأتي منه النور، لا يدري. كل من صد عن سبيل الله عز وجل فإن الله يقلب عليه أسلوبه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صددت عن سبيل الله أعلنت الحرب على هذا الإسلام، ها هو رسول الإسلام يتربى على فراشك ويأكل من طعامك، وتسلم زوجتك ويسلم أحد المقربين منك ليكون درسا، ليكون ذلك درسا لك ولمن بعدك. إنها آيات ودروس أيها الأحباب. هنا ثارت ثائرة فرعون، فماذا قال؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني ظن أن هذه النصيحة التي قدمها هذا الرجل من آله افتيات على سلطانه، يريد أن يشاركه في السلطان، وظن أنها نقص في نفوذه وكلمته. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، رأيي هو الصواب، الذي أراه هو الصواب لا غير. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي سبيل؟ أي سبيل؟ إنه الغش بعينه، أكبر إنسان غش رعيته فرعون. وجاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 500 عام. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قال تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رأيي هو الذي يمشي، رأيي هو الذي يدعوكم إلى الحق ويأخذكم إذا اتبعتموه إلى السعادة، لكن هيهات هيهات. فما سكت هذا المؤمن، راح يجادل وراح يناظر وراح يدعو بأسلوب كله ترغيب وترهيب. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. قال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أي إني أخاف عليكم مثل تلك الأيام التي تحزب فيها أعداء الرسل ضد رسلهم وأنبيائهم. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أولئك القوم الذين كفروا بنوح وكفروا بهود وكفروا بالأنبياء من بعدهما، من بعد قوم نوح وعاد، أي من بعد قوم نوح وقوم هود عليه الصلاة والسلام وقوم صالح، قد تحزبوا على رسل الله عز وجل، فانتقم الله تبارك وتعالى منهم وعجل لهم العقوبة وعاجلهم بالعذاب. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب. قال ابن عباس: أي حال، مثل حال، مثل دأب قوم نوح وعاد والذين من بعدهم وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. هؤلاء الذين أخذهم الله إليه أخذ عزيز مقتدر، ما ظلمهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وهو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه يكثر فيه التنادي والنداء، فينادي فيه أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب النار أصحاب الجنة، وأصحاب الأعراف أصحاب الجنة وأصحاب النار، وينادي الناس فيه بعضهم على بعض من الأهوال التي يرونها، وينادي فيه الناس على الأنبياء يستغيثون بهم ويستشفعونهم لهذا كله وغيره. سمي يوم القيامة بيوم التناد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، يوم تفرون وتهربون مما سترونه من الأهوال العظام، كما قال تعالى: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من ناصر، ومن يضلل الله فما له من هاد. وكما قال عز وجل: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ومن يضلل الله فما له من هاد. من لم يوفقه الله عز وجل إلى الإيمان فإنه لن تجد له من يوفقه، ومن لم يشرح صدره للإسلام فلن تجد له سبيلا، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم راح يذكرهم أيضا بالنبي الذي سبق موسى صلى الله عليه وسلم في بلاد مصر، وهو يقول: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كما قال ابن كثير وابن جرير: السياق يدل على أن الكلام كلامه، كلام هذا المؤمن الذي آمن من آل فرعون وكتم إيمانه، ذكرهم برسالة يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، أي بالآيات الواضحة من تعبير الرؤيا وحلول البركات والخيرات التي أخبركم بها فيما تحدثنا عنه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، إلى هذا اليوم ما زلتم تترددون، أكان ذلك حقا أم كان باطلا؟ فما زلتم في شك مما جاءكم به، لأنهم كانوا قد أطاعوه كما قال ابن كثير، كانوا قد أطاعوه رجاء في الجاه والوزارة والسلطان، لأنه كان عزيز مصر. فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، يعني حتى إذا مات يوسف، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني طمعتم ألا تكون رسالة في مصر وألا تكلفوا باتباع رسول أو نبي، وقالوا ذلك لشدة كفرهم وعتوهم. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. المرتاب والمسرف الذي في قلبه شكوك يضله الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. يعني الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا دليل ولا برهان، هذا من أعظم الأمور التي تسبب حلول مقت الله، ومقت الله تعالى صفة من صفاته وهي صفة لائقة به، والمقت هو شدة البغض، شدة البغض. فالجدال في آيات الله بلا دليل وبلا علم من سمات الكفار، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير علم ولا حجة ولا دليل، بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. المؤمنون أيضا يكرهون من يجادل في آيات الله أو يرتاب فيها بغير سلطان ولا حجة، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، على كل قلب متكبر عن الحق جبار في هذه الأرض يجادل في آيات الله عز وجل بغير سلطان ولا حجة يطبع على قلبه. فلما بسط هذا البسط كله ودعا هذه الدعوة التي مزج فيها بين الترغيب والترهيب وبين الإشفاق على قومه، رد فرعون ردا عجيبا نترك الحديث عنه إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح بطانة الأمراء، اللهم أصلح العلماء، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ علينا ديننا ومسجدنا وعقيدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد